فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة، أولا يظهر فيه آداب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا هذا الضال المضل داعية البدعة معبد الجهني يقول بنفي القدر، ورأوا أن في المجتمع من هو أعلم منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار، أخذوا العلم من مصدره الأصلي، فوفق لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لما عرضت عليه المشكلة أخبرهم رضي الله عنه أن من قال بهذا القول فإنني بريء منه، وإنه لا نصيب له في الإسلام حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الأمر الآخر أيها الأحبة، في حديث جبريل عليه السلام ذكر أهل العلم ما هو موقف طالب العلم من شيخه، وهذا الكلام يتأتى أيام ما كان الناس يقعدون في الأرض، ما في كراسي أو طاولات أو شيء من هذا، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه كأنه اقترب منه. هذا القرب أيها الإخوة حتى يكون السماع مستوعبا، ولذلك لما كانت تكبر الحلقات في حلقات العلم كانوا يستخدمون من يسمونه إيش؟ مسمع، وهو أنه يسمع الشيخ ينقل الكلمة وهو مثلا على بعد 10 متر فينقل الكلمة، ما في ميكروفونات، ما في رافعة، فينقل هكذا. ولذلك كان يحرصون جدا على من يكون منهم أقرب إلى الشيخ. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه هذا السائل ووضع يديه على فخذي نفسه وليس فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الهيئة وهو إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي هيئة من يريد أن يستفتي، من يريد أن يتعلم، من يريد أن يعلم حكم شيء. لما سأل، العادة أن الإنسان السائل إذا هذا يدعو بالخير ويقول فهمت المسألة أو شيء، أما هذا فقال صدقت. كيف أنت السائل وتصدقه؟ معنى أنه قلت صدقت أن هذا الأمر أعلمه أنا قبل أن تقوله أنت أيها المجيب، لاحظ. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، فإن الأمة أيها الإخوة لا تقوى على رؤية جبريل عليه السلام في هيئته التي خلقه الله على وله 600 جناح تصد ما بين المشرق والمغرب. فأتى الله سبحانه وتعالى معطي الملائكة نوع التكيف في أي خلقة، يعني جاء في هيئة رجل، وقد ورد في هيئته رضي الله عنه عليه السلام أنه غالبا ما يتهيأ بهيئة دحية الكلبي، وكان من أجمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة تعجبوا، ما جرت العادة أن السائل لما يجيبه من يفتيه أن يقول له صدق. إذن هذا الأمر يشي ويشير إلى أن هذا السائل قرر الإجابة الصحيحة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم رضي الله عنهم من أدبهم لم يعترض عليه، تركوه يأخذ حريته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وفي كل ما يسأله يقول صدقت صدقت صدقت حتى انتهى ثم أدبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتكلم إلا بوحي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد فطن للقضية، لكنه أرادها أن تمشي على هذا النسق حتى يتعلم الناس، ويكون في هذا أسوة لمن يأتي من يعلم الناس بعده ويتأسى به، وأسوة لمن يتعلم كيف يتأسى بجبريل ملك رئيس الملائكة عليه الصلاة والسلام. قال يا عمر تدري من الرجل؟ قال لا، قال جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، في الرواية الأخرى أمور دينكم. ففطن الصحابة رضي الله عنهم، وزال العجب إلى أن ما دام جبريل قال صدقت على كل سؤال معناته عنده في هذا، لأنه هو الذي يأتي بالوحي من عند الله تبارك وتعالى. قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامر الكحدري وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده في بعض زيادات ونقصان أحرف. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمرو وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. هذه طرقه في مسلم بكمالها ولم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى. ورواه أبو داود من حديث كامس فقال في كتاب السنة من سننه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن بريدة فذكره وفيه لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه وفيه فلبثت ثلاثة. ومن حديث عثمان بن غياث فقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة وفيه فذكر نحوه وزاد. قال وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل أفي شيء قد خلا أو مضى أو شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلا ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل؟ قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بهذا الأمر موسعا بكل أمور في باب القضاء والقدر إن شاء الله. ومن حديث سليمان بن بريدة عن بن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص قال فما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة. ورواه النسائي في كتاب الإيمان وشرائعه من مجتبى سننه فقال باب نعت الإيمان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا كهمس بن الحسن فذكر حديث عمر بن الخطاب كلفظ مسلم ولم يذكر حميدا ولم يذكر كلام يحيى بن عمر ولا كلام ابن عمر قبله. ورواه الترمذي في أبواب الإيمان فقال باب ما وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال أخبرنا وكيع عن كامس بن الحسن فذكر بمعنى لفظ مسلم غير أنه قال فألزق ركبتيه بركبتيه ثم قال يا محمد ما الإيمان ثم قال فما الإسلام ثم قال فما الإحسان وفيه كل ذلك يقول له صدقت. قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال فمتى الساعة وقال فما أماراتها وفي آخره فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة فقال يا عمر هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وفي نسخة معالم دينكم. حدثنا يا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن مبارك أخبرنا كهمس بن الحسين بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال حدثنا محمد المثنى أخبرنا معاذ بن هشام عن كامس بهذا الإسناد ونحوه بمعناه. وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه ونحو هذا. وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح هو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ماجه في باب الإيمان قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كامس بن الحسن فذكره كلفظ الترمذي غير أنه لم يذكر حميدا ولا نفس القصة ولا كلام ابن عمر قبل الحديث. وفيه قال وكيع في قوله أن تلد الأمة ربتها يعني تلد العجم العرب. ورواه عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا كامس عن ابن بريدة ويزيد بن هارون قال حدثنا كامس عن ابن بريدة عن يحيى ابن عمر سمع ابن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن الحديث. والحاصل أن راويه عن عمر ابنه عبد الله وعنه يحيى بن يعمر وحميد الحميري وعن يحيى بن يعمر عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة وسليمان بن طرخان وعن عبد الله بن بريدة كهمس ومطر الوراق وعثمان بن غياث وعن كهمس وكيع ومعاذ العنبري والنضر بن شميل ومحمد بن جعفر ويزيد بن هارون ثم اشتهر عن كل من هؤلاء والله أعلم. الحديث به عن ابن عمر. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فهو الذي أشار إليه الترمذي وقد رواه الإمام أحمد من طرق عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر رضي الله عنه إنا نسافر في الآفاق فنلقى قوما يقولون لا قدر فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء ثلاثا ثم إنه أنشأ يحدث بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فذكر من هيئته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنه فدنا، فقال ادنه فدنا، فقال ادنه فدنا حتى كاد ركبتاه تمسان ركبتيه، فقال يا رسول الله أخبرني ما الإيمان أو عن الإيمان، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، قال سفيان أراه قال خيره وشره، قال فما الإسلام؟ قال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وغسل من الجنابة كل ذلك، قال صدقت صدقت. قال القوم ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر واضح، لا شك أن جبريل عليه السلام هو الذي يلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي ربه، سواء قرآنا أو سنة. ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله أو تعبده كأنك تراه، قال فإلا تراه فإنه يراك، كل ذلك نقول ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فيقول صدقت صدقت. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل، قال فقال صدقت، قال ذلك مرارا، ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. ثم ولا قال سفيان فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوه فلم يجدوه، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، ما أتانا في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. وإسناده قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن يحيى بن حمر إلى آخره. وفي رواية قال قلت لابن عمر إن عندنا رجالا يزعمون أن الأمر بأيديهم، فإن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، فقال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم منا براء. ثم قال جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. شوف كيف اختلاف الروايات أيها الأحبة يشرح بعضها بعضا. قد يأتي إنسان يقول ليش ما نكتفي برواية واحدة؟ لا، فيه رواية تشرح رواية، وفيه رواية تبين لك اتساع القول هنا واختصاره هنا، وهكذا. يعني ليس الأمر إلا كله علم مفيد ولله الحمد والمنة. قال نعم، قال صدقت، قال فمن الإحسان؟ قال تخشى الله كأنك تراه، فإن لا تكو تراه فإنه يراك، قال فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال نعم، قال صدقت، قال فما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله، قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم، قال صدقت. زاد في رواية وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية. وسند هذه الرواية قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي ابن زيد عن يحيى بن عمر قلت لابن عمر إلى آخره. وفي أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فقال له جبريل عليه السلام صدقت؟ قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. وسند هذه الرواية قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر إلى آخره. ورواية عن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فذكر القدر وما يقولون فيه، فقال لنا إذا رجعتم إليهم فقولوا لهم إن ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء ثلاث مرار. ثم قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينما هم جلوس قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر على ثياب بيض، فنظر القوم بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا وما هذا بصاحب السفر، لأن صاحب السفر جرة العادة لكريش عليه غبار وتعب وشعث عليه شعث السفر. ثم قال يا رسول الله أتيك؟ قال نعم. فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه وساق الحديث من حيث ما تقدم في الصحيح والسنن. فزاد في آخره سؤال الرجل عن جهينة ومزينة كما تقدم في رواية أبي داود. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا مسدد فقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية في سورة لقمان. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله هنا؟ البخاري. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان وترجم عليه. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. يعني البخاري رحمه الله من فقهه أن كل أسئلة جبريل اعتبرها كلها إيش؟ دين. فما يأتي أحد يخرج شيء شفه ورد من الأمور اللي أجاب بها جبريل إيش؟ غسل الجنابة، وهو حكم فقهي، لكن يترتب عليه لا تقبل صلاة ولا تقبل إنسان نجس. إذن كلمة الدين كيف شملت الشرايع الملة كلها ولله الحمد والمنة. وأخرجه في تفسير سورة لقمان، فقال باب قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة. حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حيان الحديث، وفيه إذا أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ وفيه قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم انصرف الرجل فقال ردوا علي، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. إذن هو تقمص هذا الشخصية عليه الصلاة والسلام اللي هو جبريل حتى يألف الناس هذا السائل ويسمعون منه ويقتربون منه، فإنه لو أتى بغير هذه الآية لهاب الناس وخافوا. ورواه مسلم فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية، قال زهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان الحديث وزاد، وإذا تطاول رعاة البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. طبعا سيكون لنا وقفات معها، لكن ما يتعلق بالأشراط فهي بأم أعيانها. وقد أقسم لرجل بالله أنه يعرف رجلا حيا إلى هذا اليوم، رجل كبير السن يرعى الأغنام ويسكن بيت شعر وهو في بداية شبابه، وأنه الآن يملك ناطحة سحاب في شارع العتيبية. يقول فذكرت قول الذي لا ينطق على الهوى أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وأما التطاول فاسمع حديث الناس، أنا عندي تصريح بعشرين دور، قال هذا أنا ما عندي إلا سبع أدوار، قال هذا، لكن هذا يعرفه رأي العين أنه راعي غنم والآن صاحب برج في حي العتيبية مكة المكرمة، حتى تعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يحدث هذا الأمر في عهدي وعهدك، يحدث بعدنا، يحدث قبلنا، لا يكون من فمه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو حق ووحي. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن وشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن رواية إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري، يعني هذا أيضا ظاهرة في قضية الرقيق. الرقيق لما يحررون ثم تتزوج وبعدين هذا صار ولدها إيش حر وهي كانت أمة، وهذا كثير يعني. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه، فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت الأمة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة، هذا الأول، وينزل الغيث، هذا الثاني، ويعلم ما في الأرحام، هذا الثالث، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا الرابع، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا الخامس، إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. شفت كيف فائدة هذه الرواية؟ جبريل أراد أن تعلموا إذ لأنه قال سألوني ما هتسأل، فأرسل الله جبريل وجاب الأسئلة التي أفادت الأمة كلها. وأشار إليه الترمذي في باب حديث ابن عمر عن عمر، ورواه ابن ماجه بإسناد مسلم ولفظه إلى آخر الآية، ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة ابن عمر ابن جرير. ها شيخ محمد في ماشي، إذا لاحظت اختلاف في الطباعة أخبر الله يجزيك خير، عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى آخره، وفيه وإذا كانت العراة الحفاة الجفاة الحديث به وعن أبي ذر. وأما حديثه عن مع أبي ذر رضي الله عنهما فقال النسائي في كتاب الإيمان من مجتبى سننه صفة الإيمان والإسلام. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. قف عند هذه من تواضع صلى الله عليه وسلم، لم تعد له المراكب ولم تعد له الكراسي ولم تعد له الصيوانات ولم تعد له، السائل يأتي يقول أيكم محمد، فيشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كان يتصدر، كان إذا دخل جلس حيث ينتهي به المجلس صلى الله. من الذي منا يا طلبة العلم فضل العلم يفعل هذا الآن؟ يجلس حيث ينتهي به المجلس صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل والبرهان الذي كالشمس في تواضعه لما يقول لا يعرف السائل، لا يعرف من هو محمد، فيسأل يقول أيكم محمد. إذا لو كان هناك هيئة سواء في لباس سواء في مركب سواء في موضع في المجلس لعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه سبي أبيه وأمي صلى الله عليه وسلم قد بلغ العظمة في تواضعه وخلقه صلى الله عليه وسلم. قال فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين حتى يجلس كان يجلس عليه. الدكان اللي هو زي ما تقول الدكة الصغيرة. وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم في طرف البساط. طبعا هذا جبريل عليه السلام، الملائكة يلبس من حلم الجنة وما شاف مالها ومال ملابس البشر وما يعتريها. فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام قال ادنو يا محمد، قال ادنو يا محمد، قال ادنو، فما زال يقول ادنو مرارا ويقول له ادنو حتى وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها شوف الرواية هذه، حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من فسر الرواية الأولى أنها على ركبتي نفسه فهذه هيئة طالب العلم، ومن وجاءت هذه الرواية فوضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنه مقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما استوحش منه صلى الله عليه وسلم فرحب بذلك أيبة الحيط. حتى حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولدت ربتها أو ربها، ورأيت أصحاب الشاي تطاولوا بالبنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال يا رسول الله، ومن أصحاب الشاي والحفاة الجياع العالة؟ قال العرب. وحسنه الحافظ العسقلاني. نعم، لأن العرب أيها الإخوة ما كانت لهم حضارة مادية، ترى هم كانوا يعني ما بين الزراعة والرعي، الزراعة في بعض البلدان الصالحة للزراعة، وفي السفر في رحلة الشتاء والصيف كما في حال قريش وغيرها. الأمم الأخرى عندها حضارة مادية، بنيان وبنيان، لكن هذه أمة لم يعزها الله إلا بالإسلام. ولهذا تفهم هنا كلمة عمر لما يقول لقد كنا أذل قوم، أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام. فإذا تمثل العزة بغير الإسلام أذلنا الله. وهذا الذي باقي إلى هذا اليوم وإلى غد، ما لدى العرب أمر يقدمونه للناس من حضارة، يعني حضارة مادية كل الأمم غلبتهم في هذا، لكن تملك أعظم مقوم لحضارة على وجه الأرض كله، وهو هذا الدين، وبه سادت وبه قادت الأمم، وبه سيطرت على معظم الكرة الأرضية لما رفعت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما حديث أبي عامر فقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا الشهر بن حلشب عن عامر أو أبي عامر عن أبي مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في مجلس في أصحابه جاءه جبريل عليه السلام في غير صورته يحسبه رجلا من المسلمين، فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم وضع جبريل يده على ركبته النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بنحو حديث عمر بن الخطاب. وفيه فلما ولى أي السائل، فلما لم نرى طريقه بعد قال أي النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ثلاثا. هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وحسنه الحافظ أيضا، وهم مفردات أحمد رحمه الله تعالى. وأما الحديث التي قبله فقد خرجها غير من ذكرنا، وإنما اقتصرنا على روايات الأمهات لشهرتها. وفي الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكر، منهم طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وسنذكر إن شاء الله تعالى ما تيسر من النصوص في كل مسألة من مسائلة عند ذكرها في المتن، فنقول بالله التوفيق. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك والمسلمين بأن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل السماوات وأرضه وأمر أن لا يعبد إلا به ولا يقبل من أحد سواه ولا يرغب عنه إلا من سفيها نفسه ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبعه، هو قول أي بالقلب واللسان، وعمل أي بالقلب واللسان والجوارح، فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام. هذه القضية أيها الإخوة لا بد من فهمها، ومن لا يفهم هذه لا يمكن أن يفهم الفرق بيننا وبين المرجعة. القلب له قول وعمل، نعم، واللسان له قول وعمل، نعم، والجوارح لها عمل، نعم. هذه ركن المسألة فيما يفرق بيننا وبين المرجئة الضلال، لا بد من إدراك. وخاصة وغير المرجئة كمرجئة الفقهاء يفترقون معنا في هذه القضية، وهي أنهم لا يؤمنون بأن القلب له قول وعمل، فأرجو أن ننتبه لها من البداية. القلب له قول وعمل يا عبد الكريم، القلب له قول وعمل، واللسان له قول وعمل، والجوارح لها عمل. قال الأول قول القلب. ما هو قول القلب؟ هو تصديقه وإقامه. هذه مسألة هامة جدا جدا جدا، هذه فرق ما بيننا وبين المرجاء. ما هو قول القلب؟ تصديقه ويقينه. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا صدقوا ثم لم يشكوا. وفي حديث الدرجات العلى: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم الآيات. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وغير ذلك من الآيات. وفي حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيره. إذا لاحظ أنه ذكر ما في إيش؟ ما في القلب. وفي الحديث الآخر: فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. وقال تعالى في المكذبين: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال تعالى في المرتابين الشاكين: يقولون آمنا بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقال تعالى في المرتابين الشاكين: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذا لاحظ أن الذي نفع عنهم إيش هنا؟ قول إيش؟ قول القلب. لا، قول القلب. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، المنفي هو قول القلب. وقال فيهم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وقال تعالى فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أي في قولهم نشهد، أي كذبوا، إنهم لا يشهدون بذلك بقلوبهم، إنما هو بألسنتهم تقية ونفاقا ومخادعة. إذن هذا هو الركن الأول أيها الأحبة، قول إيش؟ قول القلب، وهو إيش؟ يقينه وتصديقه. الثاني قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازمهما. قال الله: قولوا آمنا، طلب منهم إيش؟ النطق باللسان. طيب، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شوف، قالوا ثم استقاموا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وما في معناه مما سنذكر ومما لا نذكر. إذن عرفنا قول القلب وعرفنا قول اللسان. الثالث عمل القلب، وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه. إذا لاحظ أن القول هو إيش؟ يقينه وتصديقه. هذا أنا يهمني هذا القضية أن تتضح عندكم. القلب قوله يقينه والتصديق. طيب إيش عمله؟ النية، إنما الأعمال بالنيات. الإخلاص، فين يكون الإخلاص؟ لا يكون إلا في القلب. الانقياد، اين اللي معرض واين اللي منقاد واين اللي مستسلم؟ القلب. الاقبال على الله، التوكل عليه، كل هذه اعمال قلبيه ولوازم ذلك وتوابعه. قال الله، اسمع الادله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اين يريدون هنا؟ عمل ايش؟ عمل القلب. وما لاحد عندهم من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربها. الابتغاء وين يكون؟ في القلب. إنما نطعمكم لوجه الله، هذا أمر القلب. الذين إذا ذكر الله وجلت، هذا عمل القلب، هذه من أصرح الأدلة. إذا وجلت قلوبهم عمل قلبي ولا ما هو عمل قلبي؟ عمل قلبي. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وايش؟ وقلوبهم، عمل قلبي، وقلوبهم إلى ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن، عمل ولا ليس عمل؟ عمل قلبي. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا الآن اتضحت لك الآيات اللي دلت على يقين القلب وتصديقه، هو الآيات اللي دلت على عمله وفعله وهو القلب. وهذا ركن الفرق بيننا وبين المرجئة الضلال، لا بد من الانتباه لهذه المسألة. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. الحب وين محله؟ القلب، يحبهم ويحبونه، عمل قلبي. قل إن كنتم تحبون الله، عمل إيش؟ قلبي. فاتبعوني، هنا يكون عمل إيش؟ عمل جوارح. يحببكم الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. بقي معنا خمس ما هنا؟ وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف كلها شملت الأعمال الظاهرة والباطنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية وين محلها؟ القلب. وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية عمل قلبي. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركته. والعمل اللي يتبين أن مع الله غيره أو لله خالص، وين يكون هذا؟ ما يمكن يعلمه الناس، وإنما هو في القلب. وقد تقدم جملة من نصوص الإخلاص في الكلام على لا إله إلا الله، وتقدم هناك بيانه وما ينافيه من الشرك الأكبر وما ينافي كماله من الشرك الأصغر. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الله من كل قلوبكم. شوف هذا صريح، أحب يعني تكون محبة الله من كل إيش؟ قلبك. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أين يجدها فيهن؟ هذه الحلاوة وين يجدها؟ في قلبه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سوهما إلى الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربون إلى حبك. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا غاية الانقياد إذا لم يكن له هوى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت النصوص في التوكل والخوف والرجاء والخشية والخضوع وغير ذلك من أعمال، خط تحت هذا الكلمة، من أعمال القلوب. انتهينا الآن من قول اللسان وعمل من قول القلب وعمل القلب وقول اللسان. بقي علينا الآن إيش؟ عمل اللسان والجوارح. الرابع: عمل اللسان والجوارح. فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، هذا هو عمله، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها، مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله كنقل الخطى إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الإيمان. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، إذن يتلون عمل إيش؟ عمل اللسان. وأقاموا الصلاة، عمل إيش؟ جوارح. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أيضا عمل إيش؟ جوارح. يرجون تجارة لن تبور، الرجاء هنا عمل إيش؟ عمل قلب. الآيات. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل. والتلاوة، تلاوة اللسان، هذه هي عمله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. كل هذه أعمال اللسان. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. هذه كلها من أعمال اللسان. الآيات، وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. وقال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الباقيات الصالحات كلها أعمال هذا اللسان. طبعا يصحب هذا العمل إيش؟ يعني لاحظوا يا إخوة أن الشرح وضع والتقسيم الرباعي هذا لتفهمها، أما الترابط بينها فكترابط العصب مع اللحم والدم. ما في إنسان يقول بلسانه وقلبه غير مصدق، وإلا كان منافقا. يعني هذا التقسيم في الكتابة أو في الشرح للتوضيح والاستيعاب القضية، أما اجتماعها فلا ينفك بعضها عن بعض. فإن من يصلي قام بعمل جارحة ولسانه ينطق بالأذكار عمل لسان، ويقينه وتصديقه عمل نطق قلبي، ويقينه وتوكله ورجاءه ومحبته عمل قلبي، فاجتمعت الأربعة كلها في أي عمل إيماني يقوم به الإنسان. انتبه لهذه المسألة، أعيدها للمرة الأخيرة. إنما قسم الشيخ هذه إلى أربعة أقسام من باب الفهم والتوضيح. أما من ناحية العمل والإيمان والإتيان بهذه الأربعة فلا ينفك بعضها عن بعض كما لا ينفك الجلد عن اللحم والدم. ما يمكن أن يكون هناك عمل ليس فيه تصديق قلب، قول قلب وعمل قلب، ولا يمكن أن يكون هناك عمل إلا وفيه قول قلب وعمل قلب ونطق لسان وعمل لسان وعمل جوارح. هذه أمور مجتمعة، لكن في ناحية التصنيف والتفهيم على أساس تفهم كيف ترد على أهل البدعة والضلالة هناك جاء هذا التفصيل. أما من ناحية الحقيقة فحقيقتها واحدة لا ينفك بعضها عن بعض إطلاقا، وإلا كان الإنسان إذا انفك بعضها. سنأتي بتشنيعنا على من أخرج أعمال القلوب من أعمال الإيمان، سيأتي كلامنا على من أخرج أعمال الجوارح التي سمى الله هذه الأعمال إيمان، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، اللي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إلى بيت المقدس قبل تغيير القبلة سماها إيش؟ سماها إيمان. إذا لاحظ أيها الموفق أن هذه الأمور الأربعة إنما وضعت بهذا التقسيم لتفهمها، حتى إذا رددت على مخالف أهل السنة وإذا لديك الدربة والتفهيم لمن ظل أو زاهر. وأما العمل بها والإتيان بها فهي مرتبطة كارتباط الليل والنهار، لا يفك بعضها عن بعض على الإطلاق. واضح الكلام؟ وين وصلنا؟ أيوة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الآيات. وقال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، الآيات. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الآيات. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لاحظ كيف جمع بين القول وبين الفعل وكلها مجتمعة في هذا العمل. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الأمر بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ليس هذا موضوع بسطها، وإنما المقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين. فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهما واضحا ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها تبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. إذن بضدها تتميز الأشياء. لما بينا قول القلب وعمل القلب، وبينا قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، لا يعرف الشيء إلا بضده، ولهذا قيل وبضدها تتميز الأشياء. فعندنا كفر جهل وتكذيب، وعندنا كفر جحود وإنكار، وعندنا كفر عناد واستكبار وعدم انقياد، وعندنا كفر نفاق يظهرون ما خلاف ما يبطلون. قال: فأحدهما يخرج من الملة بالكلية، وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك، لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، أو ينتفي بعضها. فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق، ما في مجال للنفاق إذا أنه جهل وكذب وجحد وعاند واستكبر، ما في مجال للنفاق. يعني هذا أصرح من إيش؟ من المنافق، لأن المنافق واضح أنه ما أظهر نفاقه إلا خوفا، يعطي الإسلام علانية علشان يحمي رقبته. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، فكفر الجهل والتكذيب. إذن ما هو تعريف كفر الجهل والتكذيب؟ هو من انتفى إيش؟ تصديق القلب. قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. قال تعالى: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وإن كتم الحق مع العلم بصدقه، شوف كتم الحق مع علمه بصدقه، فكفر الجحود والكتمان. يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهذا كفر الجحود والكتمان. قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا إيش سووا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة، ها من هذا فعله؟ فكفر نفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو شك. قال الله: ومن الناس من يقول آمن، شوف يقولون، ها لاحظ منين قالوا مع اللسان، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى قوله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ومن هنا تدرك لماذا أول البقرة ما ذكرت الكفار اللي في آيتين، لكن المنافقين ذكرت في قريب 14 آية لخطورتهم على الأمة. وإن انتفى عمل القلب، لاحظ، وعمل الجوارح هذا الثاني، مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، فكفر عناد واستكبار ككفر إبليس. إذن إبليس يعرف وما عنده شك في أن هذا، لكنه إيش دخله الكبر والاستكبار، أنت يا ربي ترى السجود لكن أنا لا أرى، هذا هو كفر الاستكبار. وهذا الذي يقول فيه ابن القيم: وما أكثر انتشار كفر الاستكبار في نفوس الناس أكثر من كفر الجهل والتكذيب. يجيه ما شاء الله في كل أموره، فإذا قلت إن المرأة ترث ما أحل الله، قال لا، إلا عاداتنا المرأة ما ترث، هذا هو كفر الاستكبار. أو أي أمر، أي أمر يتأبى عليه من هو مظهر لشعائر الإسلام لا يحمل هذا إلا على كفر الاستكبار في الغالب الأعم، ما هو في ما يقارب، لكن في الغالب الأعم كفر الاستكبار من أشد أنواع ليه يا أخي؟ قال والله يا أخي أنا ما أستطيع الصراحة، أنا أحب الدين لك في هذا المسألة أنا ما أجد رأس. ليه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. وين القياد؟ وين الإذعان لأمر الله؟ هو كفر الاستكبار، وهو أكثر ما ينتشر في الناس سواء يعلمون أو لا يعلمون، وهنا الخطورة. قال ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق، إيش؟ أنا ما أتبعه، أمثال حي بن أخطب وكعب بن أشرف وغيرهم، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا. يعني منين تكبر واحد يقول لك والله أنا أصلي لكن ما أقدر أصلي، فلا يقولون لك كافر، كفر استكبار، كفر استكبار وعناد. ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مبغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا لاحظ أن هذا المستكبر لا يفعل هذا الاستكبار إلا لأن القول القلبي والعمل القلبي منتفي تماما عنه. ما يمكن، إن في الجسد مبغة به القلب، لو صلحت صلح الجسد كله وانقادت الجوارح، إذا فساد القلب هو مؤدى إلى كفر الاستكبار. ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، أنهم إنما عنوا خط تحت هذا الكلام، إنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق. إذن الذي يقول لك أن الإيمان هو التصديق ويسكت، إن كان من المتقدمين يقول لك الشيخ حافظ لا يقول المتقدمون من علماء الأمة أن الإيمان لغة أو ركن التصديق إلا وهم يقصدون التصديق الإذعاني اللي معه انقياد، مو التصديق اللي عنده متأخرين إنه ما دام عرف بقلبه خلاص سواء عمل بقلبه ولا ما عمل، لا، هذا لا يكون أبدا. أعيد العبارة: ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظهر اللغة، إنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق. طيب ليش يا شيخ حافظ؟ قال: فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا. إذن إبليس يعلم أن هذا أمر الله لكنه أبى إيش؟ عنادا واستكبارا. واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقذ، بل جحد آيات الله ظلما وعلوا. فإن هذا من التصديق ممن قال الله تعالى فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا أصحاب الوصف لا يكون إلا على التصديق الإذعاني الآيات. وأين تصديق من قال الله تعالى فيهم: قالوا سمعنا وعصينا، والآية الأخرى: قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والله الموفق. ثم يقول في منظومته: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاثة فضلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. كفاك، نعم، فصل إيه، أسف، ترى مع النظارة أحيانا تشوش. على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. كفاك أيها الطالب الحق ما قد قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذ حين جاءه يسأله عن مراتب الدين وشرائع جبريل عليه السلام كما في الحديث السابق عن جماعة من الصحابة على مراتب ثلاث فصلة في تلك الأجوبة الصريحة جاءت أي الثلاثة المراتب على جميعه أي على جميع الدين مشتملة. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم تلك أمور الدين فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. إلى هنا ينتهي درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.